لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ويشترط لصحة الأضحية أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، ويدخل أول وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد حديث إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئ عنه ولا تعد أضحية، لقول عليه الصلاة والسلام ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. إذا ننتبه، حتى الناس اللي في البوادي يقدرون أن صلاة العيد انتهت في أقرب مكان إليهم ثم يذبحون، يعني حتى لو واحد في منطقة نائية ما حضر صلاة العيد يقدر متى انتهت الصلاة ويذبح، والآن الجوالات موجودة والاتصالات قائمة. طيب، الأفضل أن يذبح بعد الخطبة، يعني وليس فقط بعد الصلاة، ينتظر الخطبة أن تنتهي ثم يذبح. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما انتهى من الصلاة وانتهى من خطبة العيد ذبح. ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أيام النحر إذن أربعة على الراجح، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. أفضل وقت لذبح الأضحية صباح اليوم الأول بعد انتهاء الخطبة مباشرة، وكل يوم أفضل من الذي يليه، يعني لو ذبحت يوم 11 أفضل من يوم 12، ولو ذبحت يوم 12 أفضل من 13 المغرب انتهي وقت الذبح. والأسلم أن لا يؤخرها اليوم الرابع مراعاة لقول من جعل أيام النحر ثلاثة 10 و11 و12 فقط، والراجح 13. إيش يستفيد من هالمعلومة؟ أن الأضاحي ممكن تكون يوم 10 غالية جدا، يوم 11 تبدأ ترخص، يوم 12 لأنه خلاص السوق الآن يبيعون الباقي فيبيعون بأسعار متهاودة، يعني بعد يوم 10 11 و12، فلما استطاع أن يشتري يوم 10 ممكن يستطيع يشتري يوم 11 أو يوم 12 بسعر متهاود، يكون التجار باعوا يعني المكسب الأساسي والآن يعني يريدون تصفية الباقي. يجوز الذبح ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى لأن شعيرة ظاهرة وليراها الفقراء، وبعض الفقهاء قالوا وحتى لا يخطئ المذبح وحتى لا يؤذي نفسه فيذبح في النهار أولى. إذا فات الوقت هي تطوع، لكن إذا كانت منذورة أضحية نذر يلزم أن تذبح ولو قضاءً.